استعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب في التفريق بين السبي. التفريق بين السبي الظاهر المقصود هنا بين ذوي المحارم، والا التفريق بين السبي لا بد منها، لا يكون الأسرى كلهم عند واحد، لكن المقصود منه إذا كانت الأم وبنتها، وكذلك إذا كانت أخوات، ففي هذه الحالة ما حكم التفريق بين السبي بين الأسرى إذا كانوا أقارب؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي من الثقات قال حدثنا عبد السلام ابن حرب، هو عبد السلام ابن حرب ابن سالم الهنائي من الثقات أيضا، إلا أنهم قالوا له بعض ما ينكر أن يزيد ابن عبد الرحمن، وهو يزيد ابن عبد الرحمن ابن أبي مالك الهمداني الدمشقي، أن الحكم وهو ليس حكم ابن عتيبة في الحقيقة، هو حكم ابن عبد الله ابن إسحاق، نعم حكم ابن عبد الله ابن إسحاق البصري، عن ميمون بن أبي شبيب وهو من الثقات أيضا، إلا أنه يقال إنه يروي ممن لم يسمع منه شككوا في سماعه عن علي رضي الله عنه، إلا أن الأئمة غير واحد صحه هذا الحديث وأثبتوا سماعه من علي. قالوا عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها، فرق بين جارية وولدها من الأسرى الذين أسروا في أيدي المسلمين، بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. هنا ذكر في البيوع هل يجوز التفريق بين الجارية وولدها، بين الأخت والأخ، وبين الأختين وبين الأخوين أو ماذا؟ هنا قال ورد البيع، فهل هذا الحديث داخل في البيع؟ فإذا كان بيعا لا يجوز التفريق، فإذا كان في السبي جاءوا في الجهاد في سبيل الله أسرى فهل يجوز التفريق أو لا يجوز؟ كأنه وهذا من فقه الإمام أبي داود رحمه الله قاس البيع على التفريق لعجامه التفريق، قاس التفريق في الجهاد أو في أسرى الحرب على النهي في البيع في التفريق، فهو نهي عن التفريق في البيع، لأن كلاهما السبب واحد وهو أن يولها أحدهما بالآخر، إذا فرق بينهما فيكون لا شك فيه يحزن الإثنان كل واحد للآخر ويحن إليه. قال أبو داود وميمون لم يدرك عليا، هكذا قال قول أبو داود، والآخرون قالوا أنه أدرك قتل بالجماجم، ميمون قتل بالجماجم، هي جماجم ليس هي في الحقيقة اسم مكان، وكانت تعمل فيها جمجمة، هكذا يقول، والجمجمة ما هي؟ هي قمقم أو جمجم، هي جرار من الفخار، لكن الجمجمة تكون القمقمة تكون صغيرة والجمجمة تكون أكبر، هكذا قالوا. قتل بالجماجم، والجماجم سنة 83، كانت الوقعة بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج في هذه السنة 83. لا، قتل ميمون لم يدرك، قتل بالجماجم والجماجم سنة 83، وقيل وقال أبو داود، لماذا يقصد بهذا؟ ميمون لم يدرك لي قتل بالجماجم سنة 83، وعلي رضي الله عنه متى استشهد؟ في سنة 40، فهل يستدل بهذا أنه في خلال 40 سنة لم يكن، أو الذي مات في خلال 40 سنة هل كان عمره 40 سنة فقط بحيث يكون ولد سنة مات علي رضي الله عنه لم يظهر هذا، لم يظهر هذا، فيكون ربما في الغالب يكون بلغ العمر الطبيعي 60 75 60 وكذا، فيكون قد أدرك وهو رجل علي رضي الله عنه. ولذلك غير واحد من العلماء وهو ليس معروفا بالتدليس، إنما مشهور بالإرسال بمعنى يروي عن الصحابة ما لم يسمع منه. فعلى هذا قالوا شبهة وقعت في سمائه من علي، فيكون الحديث ضعيفا. بهذا المعنى استدل علي رضي الله عنه. فعلى كل حال، لكن الرواية جاءت في فعل علي عمر رضي الله عنه، وكذلك الصحابة كانوا ينكرون التفريق جاء فيه. ورواية صحيحة عن عمر رضي الله عنه أنه نهى، لكنه الظاهر لأجل المصلحة فقط، لأجل المصلحة فقط، أنه سمع جلبة في السوق فقال لغلامه يرفع يا يرفع انظر ما وراءك، فذهب ورجع وقال جارية تباع أمها، أن يفرق بينهما. فلذلك هناك جلبة والصياح، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ماذا ضركم لو لم تفرقوا بين الأم ولدها وقد وسع الله عليكم، هكذا قال. هنا قد يكون فيه دليل، إذا كان الله وسع ولي أمر المؤمنين إذا رأى في الحقيقة النهي فينهى. وقال فنهى عمر رضي الله عنه بيع أمهات الأولاد. ولما جاء علي رضي الله عنه ثبت عنه بإسناد صحيح، كان الناس منتهين، ولما جاء علي رضي الله عنه فأباح وأجاز، قد ثبتت الرواية عند ابن أبي شيبة وغيرهم أنه أجاز بيع التفريق بين الجارية وأمها وبين أمهات الأولاد. نعم. وفي قول عمر رضي الله عنه يعني كيف يطيب نفس أحدكم أن يبيع أم ولده، فهل يجوز أن يباع أم الولد أو لا يباع؟ فالظاهر لم يأتي به نص صريح واضح. هذا هو الذي عن علي رضي الله عنه، لكنه شككوا في تصحيحه، إلا أن غير واحد من الأئمة حسنوه لأجل بعض الرواة والإسناد متصل إن شاء الله. فالنهي ثابت في البيع، لا يباع إلا إثنان معا أو ولا يفرق بينهما، هذا هو الذي يظهر الله أعلم. أي قول فعل علي رضي الله عنه، ربما يكون هنا علي هو المخاطب، ويكون رأى رضي الله عنه مسرحة والله أعلم. فأمر أمير المؤمنين قد يكون لأجل المصلحة، وإن كان ظاهرا مخالف للنص، فيكون ظن من النبي صلى الله عليه وسلم النهي ليس للتحريم هكذا، لكن جاء فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. فالعبرة بما يكون روى هو لا بما رأى رضي الله عنه. على هذا جاء أقوال الأئمة رحمة الله عليهم، قال الخطابي لم يختلف أهل العلم أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز، غير جائز، هكذا لم يختلف، إلا أنهم اختلفوا في الحد بين الصغير الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبير الذي يجوز معه. فقال أبو حنيفة وأصحابه الحد في ذلك الاحتلام، يعني إذا احتلم الغلام فجاز أن يفرق، أما قبل الاحتلام فلا يجوز أن يفرق. قال الحد في ذلك الاحتلام. وقال الشافعي إذا بلغ 7 أو 8 فقد بلغ التمييز. وربما تذكرون هذه المسألة تنسحب على مسألة الحضانة وغيرها أيضا. قالوا إذا قدر أن يغسل نفسه وينظف نفسه ويلبس ثيابه فجاز أن يرجع الولد من حضانة الأم إلى أبيها. هذه المسألة جاءت هناك أيضا، فجعلوا التمييز، قالوا إذا ميز الولد، فسن التمييز 7 و8 معروف هذا، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 وضربوهم عليهم أبناء 10. فأول سن التمييز هو 7 سنين. ولذلك قول الشافعي والله أعلم مبني على هذا الحديث أنه إذا بلغ 7 أو 8 جاز التفريق، أما قبله فلا يجوز. وقال الأوزاعي إذا استغنى عن أمه، لم يقدر بقدر أو بسن معين، إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر. ولعله لا ينكر سبعا أو ثمانيا، لكنه قد يكون بعض الأولاد خفيف العقل معروف هذا، فإن آنستم منهم رشدا، فالرشد إذا روي منهم هذه نتيجة الكلام، وإلا كان أنتم ساكتين. لا لا لا أنتم شاطرين في هذا. السلام عليكم. نعم، فالشافعي رحمه الله رأى نظرا للحديث، والأوزاعي رحمه الله قال إذا استغنى عن أمه، ربما يكون بلغ 10 سنين لكن يحتاج إلى أمه، خفيف العقل يكون، الظاهر يكون هذا الأمر له اعتبار أيضا. وقال مالك إذا أشعر، ما معنى أشعر؟ يعني إذا أنبت العانة، لأن إذا أنبت العانة فهذا الكلام وكلام أبي حنيفة رحمه الله يتحدان، لأنه قال إذا بلغ الحلم. وقال مالك إذا أشعر، وقال أحمد الحنبل لا يفرق بينهما بوجه، وإن كبر كبر الولد، وإن كبر الولد واحتلم. كبر ليس كبر، لأن كبر في المعنى وكبر في السن كما قالوا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لكن كبر يكبر صار كبيرا. ولا يجوز عند أبي حنيفة التفريق بين الأخوين إذا كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، هذا أيضا له وجه، لأنه يقول أن الصغير يتآنس من الأخ الكبير، ولو أما إذا كانوا صغارا فبدرجة أولى، لكن حتى أحدهما إذا كان كبير والثاني صغير فلا صغير فلا يفرق بينهما، فإن كان صغيرين جاز. هذا هو الذي لا يعني يفهم، إن كان صغيرين جاز التفريق. لماذا؟ لأن أحدهما يستغني عن الثاني، لكن ليس مسألة الاستغناء، الاثنان وهما من أم واحدة وبينهما توانس، ولا شك أنه يحصل التوحش لكل واحد منهما إذا فرق، والذي يظهر أنه إذا كان صغيرا فبدرجة أولى، وإذا كان أحدهما كبيرا والثاني صغيرا فلما لم يجز لهما فهذا بدرجة أولى. وأما الشافعي فإنه يرى التفريق بين ذوي الأرحام في البيع، أيضا فرقوا في البيع وفي العتق وكذلك في قسمة الأسرى أو قسمة الغنائم. حصل على كل حال اختلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم، لكن ما دام قد صح الحديث فيما يظهر أنه لا يفرق بينهما، فالبيع وغيره كله سواء والله أعلم. لكن يعكر عليه إذا كان السبي أو أسرى، هم يقسمون على المجاهدين كلهم، فكيف يعطى واحد اثنان والثاني لا يعطى ولا شيء ربما؟ فهنا المسألة ترجع إلى رأي الإمام والله أعلم، فينظر المصلحة إذا كان رأى فيقسم بينهما ويفرق. ولعل علي رضي الله عنه كان فرق في أهده في الخلافة لأجل هذه الأمور. يقول هنا بتحقيق أنه سمع ولم يسمع، يقول هنا أبو داود قال أبو يوسف البيع مردود، واحتج بخبر علي رضي الله عنه هذا إلا أن إسناده غير متصل كما ذكر أبو داود. وميمون هو ابن أبي شبيب قتل والجماج من سنة 83 كذا في عامة النصف وفي بعضها 33، إذا كان قتل في 33 وهو غلط في الحقيقة، فكان من الممكن أن نتيقن أنه لم يسمع علي رضي الله عنه، لكنه لماذا لم يكن يسمع؟ خلافة علي رضي الله عنه كانت من متى؟ من 35 إلى 40، فكان إمكانه أن يكون سمع قبل الخلافة. فالحاصل على كل حال إثبات هذا الشيء لا يتيقن بأنه لم يسمع، إلا إذا قيل أنه ولد مثلا في سنة 40 وقتل في سنة 83، فهنا ولادته كان سنة مات علي رضي الله عنه، ما يمكن أن يسمع، ما يمكن أن يسمع، لكنه لم يثبت إلا الوفاة، والوفاة لا يلزم منه أنه عاش 40 سنة فقط. إذا أثبت لنا أنه ولد في سنة 40 ومات سنة 30 أو 83، فكنا نقول أنه 40 وفوق هو عمره، لكنه ولد سنة تولى علي رضي الله عنه وقتل علي أو استشهد علي رضي الله عنه وقتا لم يكن يسمع، فلذلك لم يتيقن العلماء ما هذا الذكر أنه توفي أو قتل في سنة 83. نعم. والحرة أيضا قال والحرة سنة 63 وقتل ابن الزبير سنة 73. كأن علي رضي أبو داود يذكر لطائف، والآن في الإذاعات يقولون هذا اليوم في التاريخ حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وحصل في زمن أبي بكر كذا، وحصل في زمن خليفة الفلاني كذا، وحصل كذا. فانظر هذه لطيفة. والجماجم سنة 83، ابن الزبير سنة 73 قبل 10 سنوات، وقبل 10 سنوات 63 كانت الحرة. فكأنه ذكر لزيادة الفائدة الاشتراك بين كل 10 سنوات 73 83 و 63، وليس والله أعلم وراءه مقصود ما لميمون بن أبي شبيب. نعم. هنا ذكر قال دير الجماجم قرب الكوفة، قال أبو عبيدة سمي به لأنه يعمل فيه الأقداح من الخشب، وبه كانت وقعة ابن الأشعث مع الحجاج بالعراق. والحرة سنة 63 قال في تاريخ الخلفاء، الحرة التي هي في خلافة يزيد ابن معاوية على كل حال رحمه الله، قال في تاريخ الخلفاء في سنة 63 بلغه يعني يزيد أن أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه، فأرسل إليهم جيشا كثيفا وأمرهم بقتالهم، ثم المسير إلى مكة لقتال ابن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكذلك الحسن الحسين رضي الله عنه كان يقوم في المسجد وعلى كل حال يتكلم على يزيد ابن معاوية، وكان قد بلغه بعض الأشياء. في الحقيقة هذا الزمن اختلط الأمر كثيرا، والناس تناقلوا أشياء كثيرة، والمفسدون الذين كانوا وراء قتل عثمان رضي الله عنه كانوا يحركون الفتنة وقتا بعد وقت، ولذلك كذبوا على عثمان رضي الله عنه، كذبوا على الخلفاء على معاوية رضي الله عنه أشياء كثيرة، كذبوا على يزيد وغيرهم، وإلا يزيد كان من الذين يقرب العلماء الصحابة ويسمع منهم الأحاديث وغيره، لم يكن كما هم يصورون أنه كان يشرب الخمر وكذا، إلا أنه بلغ لا شك فيه بعض الأمور للناس، والناس تكلموا فيه منهم حسين رضي الله وعبد الله بن الزبير، أما كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فلم يكونوا يتكلمون بل يمنعونهم من هذا. ولما خرج لما لم يبايع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وخرج إلى مكة عائدا بالبيت سمي عائد بيت الله تبارك وتعالى، وهناك في المدينة ناس خرجوا فقال شدد عليهم، وجاءت في روايات التاريخ أشياء كثيرة أنهم أباحوا المدينة، وهذا أيضا لو بحثت التاريخ الصحيح لا تجد، والتاريخ الصحيح كيف تبحث بإسناد صحيح؟ تجد بها الروافض هؤلاء الذين وراء كل فتنة من قديم الزمان هم الذين كانوا قد صنعوا هذه الأشياء، أنهم قالوا حملت بالزنا كذا وكذا من النساء، هذه كلها يخاف الله عند الحكاية أو حكايتها، فكيف أن نثبت هذه في التواريخ وكذا. فالحاصل إذا ذكرنا هذه الأشياء فلا بد أن نذكر للرد على أولئك الذين كذبوا على خلفاء الإسلام، وفي كل زمان الناس مفسدون موجودين. فتأثر به عبد الله بن الزبير وحسين رضي الله عنه، فأما الحسين رضي الله عنه فهو أيضا حرب إلى مكة، وجاء كذلك عبد الله بن الزبير ودعا إلى نفسه بالخلافة، فهذا أشد، واستتب له الأمر في الحقيقة إلى 10 سنوات إلى اليمن كله، كانت خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على الحجاز وإلى اليمن والبصرة أيضا والكوفة كانت، وكان أخوه على البصرة كما هو معروف لما جاء ليقاتل زياد. حاصل كل هذه الأمور حصلت، ولما أرسل جيشه إلى المدينة فقال بعدما تفرغون من المدينة أمر أن تذهبوا إلى عبد الله بن الزبير، وبالفعل جاءوا، وجاء حسين بن نمير وكان هو قائد الجيش، مرض في الطريق وكان في بطنه الماء الأسود فمات في الطريق، وأناب عنه فلان المري، من هو اسمه حسين ابن لا الثاني المري، فقال يا بردات الحمار إذا وجدت مكة فلا يكون منك الوقاف إلا الثقاف، كانوا يقول أسقف سقفتموه، فإذا سقفتموهم يعني أمسك عبد الله بن الزبير وغيرهم واقتلهم، فجاءوا على كل حال ولم يتمكنوا من محاصرة عبد الله بن الزبير، وجاءهم خبر موت يزيد فرجعوا، فبقي 10 سنوات وبنى في هذه الأثناء بيت الله الحرام على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت من خالتي عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديد آد لنقدت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم عليه السلام. فقال الآن لا نجد المسلمون قد ثبت الإيمان في قلوبهم، فبذلك أجد من المال أيضا ما أصلح به بيت الله، فنقض الكعبة وبنى على أساس إبراهيم عليه السلام، وحفر حتى وصل إلى الأساس، وأشهد أهل مكة ووجدوا أحجارا مثل الخليفات، مثل الخليفات يعني النوق الناقة الحاملة، وآخذ بعضها على بعض، وعليه أقام الجدار وبنى على كل حال. بعد 10 سنوات من أرسل إليه يزيد الحجاج بن يوسف، وفي الكوفة حسين بن علي رضي الله عنه متجن الكوفة وهم يدعونه، قالوا تعال نبايع عليك وكذا، ولما أراد أن يخرج من مكة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أمسك بختام ناقته عند الصفا وقال لا تذهب إلى أهل الكوفة فإنهم لم يفوا بأبيك ولا يفون بك أيضا. ولذلك المثل مشهور الكوفي لا يوفي، هذا مشهور بين الناس الكوفي لا يوفي، وهم لم يفوا بأبيك ولا يفون بك، وبالحقيقة خذلوا أيضا وبدأوا يبكون إلى الآن أنهم فهناك أرسل زياد ابن أبي فحصل ما حصل كله، هذه وقائع لكن فيها أنهم أباحوا المدينة وزنوا بنساء الكفار بنساء الأنصار وغيرهم، هذه كلها من الأكذوبات التي اختلقها هؤلاء الروافض الذين أولاد ابن سبا الذين كانوا يحركون الفتن في عواصم بلاد الإسلام. نعم. باب الرخصة. فإذا في الحقيقة هو قال والحرة سنة 83 وقتل ابن الزبير سنة 73 لما جاء الحجاج ونصب المنجنيق، هذا كله من مساوي الحجاج، وضرب عبد الله بن الزبير فاحترق الكعبة فاحترقت أستار الكعبة وكذلك وهى جداره إلى آخره، حصل ثم بنيت الكعبة في تلك الأيام. باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. هناك الجمع شندك يا شيخ عندك مسألة في هذا ولا مسألة غير هذه؟ طيب اجلس ان شاء الله بعدين اجلس، نحن نتبرك بجلوسك. باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. المدركين المقصود منه الذين بلغوا الحلم. قال حدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمار ابو موسى قال حدثنا هاشم بن القاسم كنيته ابو النضر من الثقات قال حدثنا عكرمة هو عكرمة ابن عمار الحجلي، وهو قالوا وصفوه بأنه أثبت الناس في إياس ابن سلمة ابن الأكوى قال حدثني عكرمة يقول حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي أي سلمة ابن الأكوى قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أمير الغزو أبو بكر رضي الله عنه، فغزونا فزارة فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء. عنق من الناس أي طائفة من الناس، عنق من الناس أي طائفة فيه الذرية الأولاد الصغار والنساء، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر رضي الله عنه فيهم امرأة وقع بينهم وبين الجبل فقاموا كأنهم قاموا وأسلموا أنفسهم فجئت بهم إلى أبي بكر رضي الله عنه فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من عدم ما أي قطعة من عدم عدم كانت لابسة هي مسكينة ماها بنت لها من أحسن العرب الظاهر أحسن العرب يعني أجمل فنفلني أبو بكر بنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فنفلني أبو بكر بنتها يعني فرق بين أمها وبينها فرق هذا الذي يستدل به أبو داود رحمه الله باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم كما قال العلماء قالوا إذا بلغ الحلم منهم أبو حنيفة رحمه الله نعم فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة نعم فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة أي التي نفلها له أبو بكر رضي الله عنه هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني يا رسول الله وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى سكت صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك الله أكبر نعم هذا يعني كانه هذا تشريف من النبي صلى الله عليه وسلم له والنبي وتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسلمة لله أبوك يعني حفظ الله أباك وكذا هذا دعاء له فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يعني وهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بها صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى من المسلمين يعني في أيديهم أسرى من المسلمين ففداهم صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة بتلك المرأة هنا الحديث في فائدة أنه جواز الفدية الذي يقولون تبادل الأسرى كذلك يعني الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنفسه وهي من أحسن العرب إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحررها أو يستفيد منها لمصلحة المسلمين صلى الله عليه وسلم ثانيا أبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث في باب الرخصة للمدركين يفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا أبو بكر عاتى سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يستوهب من سلمة فحصل التفريق بين أمها وهي كبيرة السن لأنها صلحت أن يكشف لها الثوب كان ما كشفت لها ثوبا معناه أنها كانت قد بلغت من هنا يستدل أنها كانت بالغة محترمة وليست كانت صغيرة فيستدل به على أنه إذا بلغ الولدان أخوان الأم وولدها بنتها فيجوز التفريق بينهما وهو الذي جاء في قول بعض العلماء رحمة الله عليهم قشع قال بكسر القاف وفتح جمع قشعة وقشعة قشع فعل جمع فعل وفعل جمع فعل أي جلد يابس يعني كانت لابسة جلدا يابسا نعم وقيل الفرو الخلق الذي يكون قد بلي من الجلد باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة أحد من المسلمين قد أصاب العدو من ماله ثم أغار المسلمون على العدو فوجد ماله بذاته فهل يدخل هذا المال في غنيمة المسلمين عامة أم هو أحق من الغير ويستأثر به ماله أي يأخذ لأنه أحق به أو يكون من الغنيمة ما حكمه قال حدثنا صالح بن سهيل صالح بن سهيل في الحقيقة هو قالوا أنه مقبول أو مستور لكنه ابن حبان وثقه وكذلك الهجلي وبذلك حديثه إن شاء الله يكون صحيحا أو عسرا ولم يأتي بما يكون منكرا صالح بن سهيل قال حدثنا النخعي أبو أحمد قال حدثنا يحيى ابن أبي زايدة ليس هذا زكريا إنما هو يحيى ابن زكريا ابن أبي زايدة. وزكريا ابن أبي زايدة أيضا يقال له ابن أبي زايدة كما استعمل الإمام مسلم كثيرا في صحيحه. يحيى ابن زكريا يعني ابن أبي زايدة عن عبيد الله، عبيد الله النافع وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم وهو العمري الصغير، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه، أي على العدو على الغلام، ظهر على العدو وعلى الغلام المسلمون، غلب المسلمون على العدو وأخذوا هذا الغلام فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم، أي لم يجعل في قسمة الغنيمة عامة. قال أبو داود وقال غيره رده عليه خالد بن الوليد. الرواية جاءت أن القصة كانت في زمن خالد بن الوليد، ولعل خالد بن الوليد والله أعلم كان هو قائد الجيش، رده خالد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك تجتمع الروايات. نعم، هذا الحديث دل على أنه كان مال له، إذا كان مال له أخذ أولاده ثم أخذ وجد ماله بعينه فهو أحق به، ولعل هذه المسألة قريبة من مال من مسائل التفليس، ما هو كذا جاء في التفليس، إذا كان الإنسان مفلسا ففي هذا الحجر والتفليس، فإذا كان وجد ماله، الآن الأصل فيه أنه عدة أشخاص لهم دين على شخص لكنه فلس، كان عنده تجارة واسعة الله المستعان احترقت باعت أو كذا، فالآن ليس عنده شيء، لكن شخص واحد إذا وجد متاعه بعينه هل يكون أسوة الغرماء أم يكون هو أحق به؟ الظاهر أنه إذا كان المال بعينه كما جاء في الحديث الصحيح باقي فهو يأخذ ماله ويشترك مال آخرين في مال بقي عليه يتقاسمون، وأما إذا كان المال قد تصرف فيه فهو أسوة الغرماء، يعني المال المتبقي يبقى ما جميع الأموال، فيقال أنت كنت أعطيته 100 فأنت لك 10 وهذا كان أعطى 50 فلك 5 وهكذا أسوة الغرماء، قالوا أنهم يأخذون كل واحد فيه على قدر نصيبه من المال الذي عليه من الدين، ويبدو أن المسألة هكذا لأنه وجد متاعه، ابن عمر وجد عبده غلامه بعينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه أو خالد بن الوليد رد، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أقر. إذا كانت القصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو تأويل الحديث، إذا كان إلا أن الرواية جاءت رده عليه خالد، أي مكان رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد من غيره هو ابن نمير، وروايته مذكورة بعد هذا الحديث يأتي. والحاصل أن رواية يحيى بن أبي زايدة أن قصة العبد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي رده إلى ابن عمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية غير يحيى في رواية ابن نمير الآتية أن قصته كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي رده إلى ابن عمر هو خالد الوليد. يأتي الآن قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي الحلواني كلاهما من الثقات، قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير عن عبيد الله النافع، فالرواية عن يحيى بن أبي زايد عن عبيد الله ابن نمير عن عبيد الله، فكلاهما قد اشترك في الرواية، عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له أي لابن عمر فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلاحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر لي أن هذه الغزوة التي كانت هي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائد الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، فيكون رده هو، لكن أفعال الصحابة باجتهادهم لا تأخذ صيغة السنية إلا إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر. هو يكون يعني العبد الذي أبقى هنا فرس، فقد يكون القصتان أو أبقى إلى العدو، ففيه يعني فيه اشتباه في الحقيقة. والذي يظهر والله أعلم أن قصة جاءت مرتين لعبد الله بن عمر، أم هو قصة واحدة يكون في بعضها شبهة. فيأتي هنا العلماء يفرقون بين يحيى بن أبي زكريا وعبد الله بن نمير من يكون أوثق، فيرجحون حديثه. فعلى هذا يقال إن الأصل فيها أن الغلام هو الذي أبقى ولحق لأرض الروم فظهر عليهم المسلمون إلى آخره، يتكون قصة واحدة، والمستبعد أن يكون القصتان لابن عمر رضي الله عنهما. فيكون هنا في مثل هذا التعليل هذا من الأحاديث المعللة، كيف يخالف أنه العبد أبقى وهنا فرس قد ردى، فهل القصة واحدة؟ فينظر يحيى بن زكريا الظاهر أقوى من عبد الله بن نمير فيكون روايته أقوى. الأصل أن العابق كان العبد وليس الفرس. ثم قال باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. عبيد المشركين يلحقون أو يلحقون بالمسلمين فيسلمون هناك، فما حكمهم؟ قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني البكائي أبو الأسبق مضى بنا، قالوا صدوق ربما وهم. قال حدثني محمد بن سلمة وهو المرادي الحراني عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة المطلبي عن أبان بن صالح البصري من الثقات عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش كلاهما من الثقات معروفين، وربعي بن حراش يروي عن علي وقد لقيه، الحديث متصل إن شاء الله. قال خرج عبدان أو يقول عبدان بالفتح أو بالضم، عبدان أو عبدان الظاهر كلاهما جمع عبيد، خرج عبدان أو عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح. من أين خرجوا؟ الظاهر من مكة، ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هاربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، وأبى أن يردهم، وقال هم وتقاء الله عز وجل. الرواية الظاهر من روايات صلح الحديبية، لأنه يقول خرج عبدان يعني يوم الحديبية قبل الصلح، وإن كانت المسألة فيها بعض الإشكال لكنه إن شاء الله لا يكون فيه لا ينبغي، وقعت الواقع هكذا. وتعرفون أنه كان الصلح والعهد كان يكتب، وفي هذه الآلة جاء أبو بصير في مكبلا بحديده، وكذلك ابن عمرو بن سهيل ايش اسمه؟ عمرو بن سهيل عمرو بن سهيل جاء كلاهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا البند الذي كان فيه انه اذا جاء منكم احد الينا ما نرده، واذا جاء منا احد تردونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الذي جاء من عندكم فلا نرده. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لما ألحوا عليه صلى الله عليه وسلم فقبل الصلح، فكأنه غار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا رسول الله أن أقبل الدنية في ديننا، كيف نرد لهم ولا نرد إلينا يردون إلينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الذي قد خرج من عندنا كان مسلما ثم ذهب إليهم فأبعده الله تبارك وتعالى لأنه ارتد، وأما الذي جاء عندنا نرده والله يفتح لهم أو يفرج عنهم. فبذلك رد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلى سيف البحر، فكل من كان يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الوعد والعهد هو أوفى الناس بالعهد ردهم. فبعدما ردهم ذهبوا إلى سيف البحر واجتمعوا عدة، وكل من أسلم هرب، وكانوا ساروا الآن كونوا فرقة أو كونوا جيش. فكلما مرت قافلة قريش كانوا ينهبونهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وقالوا: يا رسول الله، البند الذي كنا فيه نرجعنا، الذي يسلم عندكم اطلبه إلى المدينة، خليهم لا يكونوا هناك حتى ينهبوا أموالنا وكذا. ففرج الله عنهم بالفعل. فهنا نقول لما جاء أبو بصير قالوا: هذا أول ما نتقاضى به، ردوا إلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هبهما لي أو هبه لي، لأن الصلح إلى الآن ما تم. قالوا: فإذا لا يتم الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل. الآن أريد أن أقول هذا في إشكال. هناك النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلح كان ردهم، فكيف هنا لم يردهم هنا قبل الصلح؟ لأن في الحقيقة قبل الصلح ما جاء أحد يطالبهم، فهم بقوا الآن صاروا مثل المسلمين قبل الصلح. لكن لما جاءت مسألة الصلح، وإن كان محادثة وإلى الآن لم يتم، فهناك كان الجد في طلبهم، وهنا كان الجد من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم ردهم. كأن مثل ما من أسلم قبل 10 سنوات وحاجر كذا لا يرد إليه، ما هو كذا. فبذلك ليس فيه إشكال، لا يقول أحد هناك رد النبي صلى الله عليه وسلم، والعهد كان يكتب والصلح كان يكتب، وهنا كيف لم يردهم؟ لأنه لم يحصل الصلح ولم يتكلموا بالصلح، فكأنه أسلم منذ سنين، فلا يحق لهم أن يطالبوا، ولا يحق للمسلمين أن يردوا مثل هذا إلى الكفار. نعم. باب في الرخصة. فإذا باب في عبيد المشركين يلحقون، ليس يلحقون الظاهر، يلحقون بالمسلمين فيسلمون، فهل يردون إلى الكفار؟ لا يردون، لأن الصلح لم يكن موجودا ذاك الوقت. لكن إذا كان الصلح والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هذا النوع من الصلح، فالمسلم أوفى بالصلح والمسلمون على شروطهم. نعم. معنى الحديث إنما يعني قالوا يا رسول الله ما قالوا يا محمد، ما قالوا يا رسول الله، لأن كفار قريش جاءوا يطلبون، قالوا: ما خرجوا إليك رغبة في دينك، إنما خرجوا هربا من الرق. قد يفكر في هذا العبد إذا أبقى وربما هربا من الخدمة وغيرها، فقال ناس صدقوا يا رسول الله، هذا يدل على المسلمين هم الذين صدقوا يا رسول الله، ردهم إليه. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما أراكم تنتهون يا معشر قريش. كان النبي صلى الله عليه وسلم خوف قريشا وقال: لا تطلبوا هؤلاء ولا تعاندوا ولا تلحوا في طلبهم، ما أراكم يا معشر قريش تنتهون حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم، وحق له ألا يرد، لأن العهد لم يكن قد تم أو لم يكونوا في داخل العهد، وهم تقوا الله عز وجل، فكأنهم عتقوا أنفسهم بأنفسهم بهروبهم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال التوربشتي: إنما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، ولكن إذا كانت تنتهك حرمات الله فما كانت تقوم له قائما، لأنهم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عارضوا حكم الشرع فيهم بالظن والتخمين، حتى من أهل قريش الذين صدقوا يا رسول الله، وشهدوا لأوليائهم المشركين بما ادعوه أنهم خرجوا حربا من الرق لا رغبة في الإسلام، وكان حكم الشرع فيهم أنهم ساروا بخروجهم من ديار الحرب مستعصمين بعروة الإسلام أحرارا، لا يجوز ردهم إليهم، وكان معاونتهم لأوليائهم تعاونا على العدوان. وربما يكون الخطاب لقريش كلهم، قريش الذين بقوا على الكفر كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم وخوفوا من قبله، وفيهم هؤلاء أصحاب قريش أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، إذن كلهم مخاطبون بهذا. ما عالمكم تنتهون، يعني العصبية، لأن هذا الكلام ما قد صدرت منكم إلا عن العصبية، وإلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم قد أخطأتم في هذا. باب في إباحة الطعام من أرض العدو. إباحة الطعام من أرض العدو، يعني إذا وجدنا طعاما فهل يجوز أن نأكل من طعامهم الجائز أو مما يطعم بدون طبخ أو شيء في حينه يوكل من الفواكه وغيره وغيره. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري صدوق أو ثقة، قال حدثنا أنس بن عياض، أنس بن عياض بن حمزة من أهل الحلب أو ليثي الحلبي الظاهر، من الصفات عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس، الظاهر لم يخمس، لم يغنم، لم يقسم بين الغانمين الآخرين، أصابوا طعاما غنموا في طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس، الظاهر يفسر هذا بما كانوا أكلوه ولم يبقى بعد الأكل شيء، لأن المسألة تترخص مع جمع الروايات أنه لا يجوز لهم أن يحملوا ويتخذوا قبنة، إنما جاز لهم أن يأكلوا على قدر ما يملؤوا به ويشبعوا به، لكن أن يحملوا فهذا منهي عنه، ولذلك لم يخمص لأنه لم يرمى في الخمس أو في الغنيمة. وهذا وارد، تأتي الرواية أيضا، انظروا، قال حدثنا مسلم موسى بن إسماعيل والتبوذكي والقانبي عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي، قال حدثنا سليمان، سليمان في هذه الطبقة اثنان، سليمان بن مهران العامش قريب منه، وكذلك سليمان بن بلال، هنا سليمان بن بلال التيمي من الثقات، عن حميد بن هلال هو البصري من الثقات، عن عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شهم يوم خيبر، دل يدلي الظاهر أنزل أو أنزل، معلوم أن اليهود كانوا قد اعتصموا في قلعتهم حتى بأفراسهم وبأبقارهم كلها، فرمي الظاهر أو نزل من هناك، يقول دلي جراب من شهم، جراب هذا الذي يوضع فيه، إذا كان يوضع فيه الماء الظاهر فيسمونه ماذا؟ دلو، وجلد، جلد البقر، جلد الغنم أو جلد البقر، جلد الغنم مقصود منها، إذا نزع وربطت يعني قوائمها فيوضع فيه الماء فصار هذا شنا أو كل دلوا مثل الدلو، لكنه في الغالب يسمونه شنا، وإذا كان يضعون فيها شيء من المطعومات الأخرى فيسمونه جراب مثل الكيس يعني. ذلي جراب من شهم يوم خيبر، قال فأتيته فالتزمته، عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول فالتزمته أي أخذته التزام، يكون الظاهر كأنه حازه إلى بطنه وإلى صدري حتى لا يأخذه غيري، فأتيته فالتزمته ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي، يبتسم إلي، نعم، لماذا؟ الابتسام والضحك لابد أن يكون سبب، يعني أرى حرصه وربما يكون جائعا، فقال والله لا يؤتي من هذا شيئا، فابتسم رسول ابتسامه صلى الله عليه وسلم يدل على رضا من فعله، لو كان منكرا يقول لا لا تأخذ إلا أن ترد، لكن على قدر ما يأكل بدون أن يبقي شيء جاز له أن يأكل ولا يعطي أحدا، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم أقره ببصمته أو بابتسامه صلى الله عليه وسلم. قال النووي قال القاضي أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين، هنا مسألة، ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، لكن لابد أن يكون من الأشياء التي يتيقن من حله، لا يكون طعامهم أيضا الخمر، مو كذا، كذلك قد يكون الميتة، قد يكون أشياء حرام، فبذلك لابد أن يخصص بأنه يكون حلالا مما يكون ليس فيه شائبة حرام، لأنه والله أعلم من المطعومات على ما ذكر العلماء من القواعد، قالوا المطعومات أو المنكوحات، المطعومات أو المنكوحات إذا وقعت فيها شبهة فتترك، شبهة الحل وشبهة الحرمة، وإذا ذهبت تبحث الوقاية تجد على هذا الآن، يعني إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت سهمك إذا رميت صيدك بسهمك ثم غاب عنك ومات ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله. ما لم تذكر حديث صحيح البخاري ما لم ينتن، ما لم ينتن لانه اذا نتن فهذا صار من المستخبصات لا يجوز للمسلمين ان ياكلوا. واذا وجدت فيه اثر غير سهمك ربما يكون اكله او نحشته حيه فلا تاكله. وكذلك اذا وجدت فيه الماء غريقا فلا تاكله، فلعله مات غرقا لا من سهمك. كذلك المنكوحات عامه اذا وقعت فيه الشبهه، المرأة عقبة بن الحارث لما سمع أن امرأة جاءت وقالت له ولزوجته قد أرضعتكما، وفي رواية أخرى جاءت امرأة سوداء وقالت قد أرضعتكما، ففزع منها وطار إلى رحلة في طلب العلم يكتبون هذا. هذا يبينون، وابن الخطيب ذكره باب الرحلة في طلب العلم، فركب راحلته ووصل إلى المدينة وقال يا رسول الله جاءت امرأة وقالت لي ولزوجتي قد أرضعتكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري قال فارقها، قال يا رسول الله إن لي منها أولاد، قال فارقها، قال يا رسول الله إنها امرأة واحدة. انظر يعني يدلي بحجته كله كأنه يشكك أن خبر امرأة واحدة ما يثبت منها. فقال كيف وقد قيل فارقها، ففارقها وله منها أولاد. فالذي يظهر هنا لا بد أن يقيد بهذا، قال الشيء الذي يجدونه، قال النووي قال أنه أجمع العلماء، قال القاضي من يكون هذا؟ قاضي إياد في كتابه إكمال المعلم ونقل عنه النووي في شرع مسلم، قال القاضي أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين. قلنا لا بد أن يكون مقيد بما إذا تيقن. وذكر العلماء وخاصة ابن تيمية رحمه الله في كتابه مسائل الماردينية، هذا الكتاب مفيد أيضا في مسائل عجيبة وغريبة في الطهارات وغيرها، ذكر أن الصحابة لما فتحوا العراق فكانوا يرفعون الجبن والزيتون وكانوا يأكلون الجبن. هذا قد يجعل من أنفحة العجول وقد يكون من الميتة، هكذا قالوا. فقالوا لما تلاشى في هذه مسألة أخرى، لما تلاشى في الجبن فكأنه ليس له وجود، لكنه ذكر قال وبحثت هذه الروايات فوجدت في مسند عبد الرزاق أيضا ذكر كانوا قد غنموا جبنا فكانوا يأكلون بدون التحرس وبدون التحرز. فالذي يظهر الله أعلم أنهم إذا تأكدوا أنه حلال، وإلا إذا وقعت الشبهة فلا يسأل. أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، يعني يأكلون والباقي يردون إلى الغنيمة، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري. وفي الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرمة على اليهود، لكنهم في الحقيقة وطعام أهل الكتاب وطعام طعام الذين أوتوا الكتاب كانوا يذبحون على طريقة المسلمين قطعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوتهم، والمرأة كانت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أو يحب ذراع الشاة فصممت فيه أكثر من بقية الشاة، فقدمت إليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه البراء بن معرور رضي الله عنه فأكل منها فمات في حينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الشاة تخبرني بأنها مسمومة، ولكن أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغيب إلا بعدما أوحي إليه، وكان يجد أثر هذا السم في أكحله صلى الله عليه وسلم وقتا بعد وقت. فهم كانوا يذبحون في الحقيقة على طريقة المسلمين. الآن الإخوان خاصة في أوروبا يعني متساهلين في هذه المسألة، ويفتون ويفتي بعضهم بعضا بأنه ما دام طعامهم، ووجدوا بعض الأقوال من أئمة هذه البلاد رحم الله أحياهم وأمواتهم، قالوا مهما كان لا نسأل أنهم ذبحوا على طريقة الإسلام أو لم يذبحوا، فيأكلون سبحان الله. والناس تحققوا وقالوا نحن دخلنا في مذابحهم فوجدنا أنهم يرمون الدجاج وهي حية التنقنق في الماء الساخن وتموت وبعد ذلك ينظفون ويبيعون. فمثل هذا هل يقال انه يكون حلالا لو ما دمنا عرفنا الذي يظهر الله اعلم لابد من الحذر من هذا وهو حرام. لكن اذا كان عرفنا انهم مثلا الخمر صار خلا هذا حلال، ما هو كذا؟ اذا كان في بيتهم هم كانوا يخللون، المسلم لا يجوز ان يخلل لا الخمر، لكنهم اذا باعوا جاز لنا كما ذكروا في التفاصيل والصحابه ذكر اثارهم في مصنفات ابن ابي شيبه وابن عبد الرزاق. فالحاصل انه لابد ان يقيد بان هذا يكون حلالا ومن الشحم الحلال ليس من الميته. نعم. ايش هو؟ عند المشركين الذين يكونون قد اخرجوا هذا الشحم من ذبيحتهم التي لا يذبحونها على طريقه الشرع لا يجوز، هذا الذي يقال. نعم. الا اذا كانوا اشتروا من المسلمين وعرف يقينا ان هذا من ايدي المسلمين فياتي الامر هكذا. ثم بعد ذلك قال باب في النهي عن النهبه اذا كان في الطعام قله في ارض العدو، حتى اذا كان الطعام قليلا فلا ينبغي ان يؤخذ مثل ما اخذ عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يبدو. قال يعني ينهب بعضهم ياخذ بالقوه ويختص به ويستاثر بنفسه. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ابن بجيل الازدي من الثقات، قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى ابن حكيم، يعلى ابن حكيم الثقفي نزيل البصره من الثقات، عن ابي لبيد، انا ابي لبيد وهو اسمه لمازه ابن الزبار، هكذا رجعت لمازه لام ميم الف زاي ليس لماذا، لمازه ابن الزبار الازدي صدوق لكنه كان ناصبيا. ايش معنى كان ناصبيا؟ كان يتكلم على علي رضي الله عنه، قالوا انه كان يتكلم حتى ان بعضهم تكلم قال قد نسب اليه أنه كان يتكلم أنه قتل كذا من الناس في يوم واحد، يعني كان يتكلم في هذا الكلام. قال لكن الأئمة رحمة الله عليهم قالوا لنا صدقه وعليه بدعته، لما جربوا عليه الصدق فقبلوا حديثه. قال لماذا يقول لماذا ابن زبار أبو الوليد أبو لبيد، قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة الصحابي بكابل، كابل تعرفون ان الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين وصلوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه او زمن معاويه، زمن معاويه رضي الله عنه الى تانا التي هي الان يسمى بومباي، وصلوا الى هناك ولهم بعض الاذكار او بعض الذكريات موجوده ينسبون انه قبر بعض الصحابه ويعبدونهم الله المستعان، لكن قطعنا التاريخ الصحيح يدل على انهم فتحوا السند وهناك كان معبدهم الكبير الذهبي اخذوه وكسروه الى اخره اشياء كثيره ووصلوا الى بومباي، هذا لا ينكره الناس. فهنا كابول ايضا كان في طريقهم، فتح السند سند قبل كابول، ومن طريق كابول دخلوا الى الهند، فتعرفون محمد بن قاسم قال فاتحوا السند ووصلوا إلى كابول التي هي الآن في أفغانستان. قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة، فقام خطيبا أي قام عبد الرحمن بن سمرة الصحابي الجليل خطيبا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، نهبة بالألف مقصورة، نهب ينهب مثل الرغبة، رغبة يرغب رغبة، إليك الرغبة والرغبة، فهنا نهى كان ينهى عن النهبة فردوا ما اخذوا فقسمه بينهم، يبدو والله اعلم حتى لو كان طعاما، لكن هنا قال باب فاصاب الناس غنيمه فانتهبوها. ادخل الامام ابو داود رحمه الله هذا الحديث في باب الطعام اذا كان ينهبون الطعام، والله اعلم قد يقصد ان هذا اذا كان حتى ولو من باب الطعام، لكن الناس كلهم محتاجون في حاله الفقر وحاله ايش يصيحون الاخوان؟ شويه يا اخوان اذا كان تكرم الله فيكم. ارض الله حرم الله واسع. نعم. لا تزعجوا نحن نقرأ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا من فضيلة مدارسة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما مررت فصل على النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس يجلسون في مجالس التحديث من الأئمة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا شك أنهم لا يشقى جليسهم، فكل هذه من الفضائل. واحد يصيح هذا نقول على كلها المنكر وجزاهم الله خيرا قد انفضوا. نعم. فالإمام أبو داود رحمه الله قد حمل هذا الحديث أنه أصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبا. ما هو يعني يبدو أنه لو جمعنا الروايات لعبد الرحمن بن سمرة قد نجد أن هذا الحديث قد كان فيه الطعام الذي نحبوها، وإن كان الطعام لا يمنع على قدر الحاجة، لكن إذا كان قلة وكل الناس جائعين فلا يستأثر ولو كان الطعام قليلا لنفسه. نعم. فيكون هذا ينبغي أن يفكر في نفسه، إن لم يفكر فولي أمر المؤمنين يمكن أن يتصرف في الأمر بهذا. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن علاء وابن قريب، فقام خطيبا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فرد الجميع، ردوا ما أخذوا فقسمه بينهم، الظاهر في حينه قبل الغنيمة، قبل غنيمة الأموال قسمه بينهم. يبدو أن هذا الإمام أبو داود حمله على أنه كان طعاما. فإذا راجعت في مسند عبد الرحمن بن سمرة في مسند الإمام أحمد وغيره ربما تجد هذا، وإلا ما كان يدخل هذا الحديث في هذا الباب. ثم حديث آخر قال حدثنا محمد بن علاء وابن قريب الحمداني أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ثقة، قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني من الثقات، عن محمد بن أبي مجالد. محمد بن أبي مجالد هذا من الثقات، قال في التقريب لما ترجم محمد قال انظر في عبد الله، هو قال عبد الله بن المجالد أبي المجالد مولى عبد الله بن أبي أوفى، لأنه هنا قال محمد بن أبي مجالد أنا عبد الله بن أبي أوفى، قال هو اسمه عبد الله بن أبي المجالد مولى عبد الله بن أبي أوفى، قال في الأخير قال اسمه، قيل اسمه محمد، وإلا هو رجع أن يكون اسمه عبد الله بن أبي مجالد هو مولى عبد الله بن أبي أوفى. من الثقات أيضا، من الثقات التابعين الصغار درجة أو مرتبة الخامسة، قال حدثنا أنا عبد الله بن أبي أوفى قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن أبي أوفى أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. هو عبد الله بن أبي مغفل الذي كان دلي له جناب، وأنا عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا نصيب الطعام، كنا فقال أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، يعني لم يدخله النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الغنيمة ولم يقسمه. ثم قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص من الثقات اسمه سلام بن سليم أبو الأحوص الحنفي، عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب الجرمي عن رجل من الأنصار من الصحابة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، انتهى. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، ولا تقل جهد لأن الجهد بمعنى السعي، والجهد جهد البلاء وجهد التعب يعني مشقة، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء.